أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة من سورة الأحزاب فيها أنه يجب على المرء المسلم إذا قضى الله ورسوله أمرا ألا يتردد في ذلك ولا يرجع إلى نفسه هل يمتثل أو لا، هل يستجيب أو لا، بل يبادر في الاستجابة لما أمر الله جل وعلا به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن ما قرره الله جل وعلا وأوجبه من حدود فلا خيار للناس فيها، بل يجب تنفيذ ما قرره الله جل وعلا وقضى به على عباده. وهذه الآية الكريمة لنزولها سبب خاص، وقد قال العلماء رحمهم الله: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فقد تكون الآية نزلت في سبب خاص فهي تكون لهذا الخاص ولغيره مما يشابهه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة، فدخل على زينب بنت جحش الأسدية، وتكون هذه ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب. فخطبها فقالت: لست بناكحته، يعني لا أقبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل فانكحيه. رد عليها صلى الله عليه وسلم في ردها وأمرها بأن تقبله. قالت: يا رسول الله، وامروا في نفسي، يعني ما أتحكم ولا في نفسي، ما لي خيار ولا في نفسي. فبينما هما يتحادثان يتناقشان في الموضوع، هو يأمرها ويلح عليها وهي تمتنع، أنزل الله جل وعلا هذه الآية على رسوله صلى الله عليه وسلم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قالت قد رضيته لي منكحا يا رسول الله. قال نعم. قالت قد رضيته يعني أنت، قد رضيته لي منكحا يعني زوجا يا رسول الله. قال نعم. قالت إذن لا أعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أنكحته نفسي يعني قبلته زوجا لي. وفي رواية أخرى أنه حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم استنكفت منه، يعني هي شريفة من بني أسد وأخوالها بنو هاشم، فكيف تتزوج هذا وكان غلاما يباع ويشترى قبل أن يعتقه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فاستنكفته، استنكفت منه وقالت أنا خير منه حسبا. والتفاخر بالأحساب والأنساب عادة جاهلية أبطلها الإسلام. وكانت امرأة فيها حدة يعني فيها صلابة، فأنزل الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة الآية، يعني ليس لها خيار في ذلك. وروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال إن الآية نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، وكانت أول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قد قبلت، فزوجها زيد بن حارثة يعني أن ذلك بعد فراقه لزينب رضي الله عنها. فسخطت يعني أبت أم كلثوم هي وأخوها وقال إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها وهبت نفسها للنبي لتكون زوجة له، فالرسول قبل الهبة وأعطاها زيد بن حارثة رضي الله عنه. إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده، لأنه كان رقيق للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعتقه. قال فنزل القرآن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إلى آخر الآية. وقال بعض المفسرين نزلت في قصة بنت رجل من الأنصار خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب، وكان رجلا يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل من الأنصار زوجني ابنتك، فقال نعم وكرامة عين يا رسول الله، رحب رضي الله عنه، فقال إني لست أريدها لنفسي، قال فلمن يا رسول الله؟ قال لجليبيب، فقال يا رسول الله أشاور أمها، مدام لهذا فيحتاج المسألة إلى نظر ومشاورة. فأتى أمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك؟ قالت نعم ونعمة عين حياه الله. فقال إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت أجليبيب؟ واستنكرت ذلك لأنه محتقر عندها. لا لعمر الله لا تزوج هذا. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية من خطبني إليكم؟ تكلمت هي البنت، فأخبرتها أمها. قالت أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني، حتى وإن كان رجل فقير وإن كان معدم، فما اختاره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وفيه خير. فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شأنك، يعني أعطاه الموافقة، شأنك بها. فزوجها جليبيبا. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ قالوا نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا. قال فاطلبوه في القتلى. فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا يا رسول الله ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، يثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه، حمله على ساعديه عليه الصلاة والسلام، وكان نضو الخلقة خفيف، وحفر له ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، هم يحفرون له والرسول قد حمله بين يديه عليه الصلاة والسلام. ثم وضعه في قبره ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه، لأنه شهيد وشهيد المعركة لا يغسل. قال ثابت فما كان في الأنصار أيم أنفق منها. فما كان في الأنصار أيم، يعني امرأة فقدت زوج، أنفق وأغلى من هذه المرأة التي فقدت زوجها، يعني تسارع وتسابق إليها الخطاب فاختارت منهم ما يناسبها. ويروى أن هذه الفتاة استدلت على أبويها بقوله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالآية قيل نزلت في زينب بنت جحش لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط لما خطبها لزيد، وقيل نزلت في ابنة هذا الرجل الأنصاري لما خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لجليبيب. والعبرة كما تقدم بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي تعم كل أمر قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر الله جل وعلا به، فلا خيار للأمة في ذلك. وكما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ومثلها قوله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن يعص الله ورسوله لا يستجيب لأمر الله أو لا يستجيب لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل، انحرف عن الصراط المستقيم وهلك، ضل ضلالا مبينا أي بينا واضحا. يقول الله جل وعلا: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. يقول الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، إذ تقول يا محمد للرجل الذي أنعم الله عليه بالإسلام والهداية، وهذا خبر من الله جل وعلا بأن زيد بن حارثة قد أنعم الله عليه بالإسلام والإيمان، فهي شهادة من الله جل وعلا لزيد رضي الله عنه. وأنعمت عليه بالعتق، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنعم على زيد بالعتق، أعتقه بدل من كونه رقيق، أعتقه صلى الله عليه وسلم. أمسك عليك زوجك، زيد بن حارثة رضي الله عنه أنعم الله عليه بالإسلام والإيمان ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنعم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعتق و نسبه إليه قبل أن يمنع من التبني، فكان يقال زيد بن محمد، وهذا شرف لزيد عظيم أن ينسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. ولذا قال بعض العلماء لما فاتته هذه النسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم عوضه الله جل وعلا بأن ذكر اسمه في القرآن يتلى إلى يوم القيامة ويتلى في الجنة، اسم زيد، لا يوجد اسم صحابي في القرآن سوى زيد ابن حارثة رضي الله عنه، سماه الله جل وعلا باسمه كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه محمد رسول الله. وهذه كرامة لزيد ابن حارثة رضي الله عنه، يتلى اسمه في الصلاة، يتلى إلى يوم القيامة، ويتلى يقرأ في الجنة، لأن القرآن يقرأ في الجنة. وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك، لحكمة يريدها الله جل وعلا. زينب ما كانت تريد زيد ولا تقبله، وكانت حتى بعدما أمرها الله جل وعلا ورسوله بذلك وقبلته كانت على غير وفاق معه، وكانت تترفع عليه لأنها تشعر أنها أكثر حسبا منه وأشرف منه، وهو الرجل الكريم الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأحبه وأحب ابنه، فهو يقال له الحب، يعني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسامة ابن زيد يقال له حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وتقول عائشة رضي الله عنها: ما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في سرية إلا وأمره عليهم، ولو بقي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستخلفه، لكنه رضي الله عنه استشهد في موقعة مؤتة رضي الله عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم يحبه ويقدره ويثني عليه لفضله رضي الله عنه، فهو صلى الله عليه وسلم ما قدره وفضله إلا أنه يستحق التفضيل رضي الله عنه وأرضاه. فكانت زينب رضي الله عنها تترفع عليه، فكان كثيرا ما يأتي يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول إنه يريد طلاقها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر عنها إنها تترفع عليه ولا تنسجم معه ويريد طلاقها، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رابك منها شيء؟ يعني هل تتهمها؟ قال: لا، ولكنها تترفع. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله، يعني لا تتكلم في زوجتك. أمسك عليك زوجك، لا تستعجل في طلاقها، لعل الله أن يهديها ويصلحها. وهكذا ينبغي لكل مسلم إذا جاءه الشخص يستشيره في طلاق زوجته وأم أولاده مثلا، أن يشير عليه بالإمساك والصبر والتحمل حتى وإن كانت تؤذيه وإن كان فيها نشوز، ما دام أنه لا ينقم عليها في دينها. أما إذا نقم عليها في دينها فلا يصبر عليها، وأما إذا كانت في دينها طيبة فيمسكها ولو آذته، فهو مأجور على صبره عليها. ولعل الله أن يصلحها، فكثيرا ما تحصل النفرة بين الزوجين في أول الزواج ثم يحصل الوفاق بينهما بعد ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أمسك عليك زوجك واتق الله. يقول الله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في نفسه أنه لو طلقها زيد لتزوجها، أو أن الله جل وعلا ألقى في نفسه أنه يتزوجها بعد زيد. فالله جل وعلا يعاتب رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة، يقول له: إنك تقول لزيد أمسك عليك زوجك واتق الله وفي نفسك شيء، أنه لو طلقها أنك تتزوجها. وتخشى الناس، تخشى كلام الناس، يعني كأنك تريد أو ترغب في زواجها لكن يردك أو يصدك عن ذلك خشية أن يقول المنافقون أمره أن يطلق زوجته فتزوجها. أو أن يقول آخرون تزوج زوجة ابنه بالتبني، وكان هذا محرم عندهم في الجاهلية، لأن الابن بالتبني عندهم مثل الابن في النسب، فلا يتزوج زوجته. والله جل وعلا يحب أن يقتلع هذه الصفة من قلوب المؤمنين، وأولى من يطبقها هو خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فتخشى كلام الناس، والله جل وعلا إذا أباح لك شيء فلا تخشى فيه أحد. ويفهم من هذا أن الإنسان قد يستحيي من ظهور شيء وإن كان حلال، قد يستحيي من ظهوره وإن كان حلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن زواجه بزينب لو طلقها زيد أنه حلال لا إشكال فيه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخشى الناس، يخشى كلام الناس، لكن الله جل وعلا لحكمة عظيمة يريد اقتلاع هذه الصفة من قلوب الناس فأمر بها جل وعلا. وقد فسر ذلك علي بن الحسين رضي الله عنه فيما رواه عنه علي بن زيد بن جدعان، قال سألني علي بن الحسين ما يقول الحسن في قوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فذكرت له يعني ما يقوله الحسن، فقال لا ليس الأمر كذلك، ولكن الله أعلم نبيه أنها ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها، فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال اتق الله وأمسك عليك زوجك، فقال الله قد أخبرتك أني مزوجكها وتخفي في نفسك ما الله مبديه، خلافا لما نقله بعض المفسرين رحمهم الله بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى زينب فأعجبته وأحب لو طلقها زيد ليتزوجها، وهذا كلام غير مناسب أن يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أن أحب أن يتزوج امرأة في ذمة زوج وفي ذمة حبيبه زيد. ثم هذا الإعجاب كيف يكون وهو يراها من الصغر، لأنها ابنة عمته وكانت لا تحتجب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرفها ويراها من حين ولادتها إلى أن تزوجها زيد رضي الله عنه، فكيف يعرض عنها أولا ثم تروق له؟ ولكن وجدت الرغبة فيما بعد بإلقاء الله جل وعلا لما طلقها زيد، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمنى أو يود أن يطلقها زيد لأجل أن يتزوجها، ولكن قد ألقى الله جل وعلا في روع محمد صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون زوجة له، ولكن لا يدرى متى، حتى نزل العقد من السماء، ما احتاج إلى عقد من البشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه أنها تكون زوجة له، لكنه خشي من كلام الناس، فقال الله جل وعلا: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، أنها ستكون زوجة لك والله أبدى ذلك، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. هذه هي وثيقة العقد على ما يقولون. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. والله جل وعلا ما زوجها محمدا صلى الله عليه وسلم إلا بعدما قضى زيد منها وطرا، أي طاب خاطره منها، وما تعلقت نفسه بها، وما طلقها من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد. لأنها بقيت معه كما يقال قرابة سنة والله أعلم. زوجناكها، يقول زيد رضي الله عنه لما تمت عدتها منه أرسله صلى الله عليه وسلم ليذكره صلى الله عليه وسلم لها: اذكرني لزينب. فذهب هو مطلقها الأول، وذهب هو السفير يخطب، ثم وجد سفير أعلى منه رضي الله عنه، فالسفير الأول هو زيد، قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: أبشري يا زينب. لما أتاها قال: أبشري يا زينب، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرك، يريدك لنفسه. قالت: لست بصانعة شيء حتى أوامر ربي، وقامت لمصلاها رضي الله عنها. وهكذا ينبغي للمؤمن والمؤمنة إذا عرض له أمر هام أن يستخير ويلجأ إلى الله جل وعلا الذي يعلم الخيرة، يعلم ما في خير، ويستخير الله. وكما قال جابر بن عبد الله: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. يستخير الله. قامت زينب رضي الله عنها إلى مصلاها لتصلي وتستخير الله هل تقبل النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. وفي هذا الأثناء، وربما تكون في صلاتها، نزلت الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها بدون استئذان وبدون عقد وبدون رجوع إلى الأولياء. كلمة زوجناكها كفت، هي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: اذهب فاذكرها علي. فانطلق حتى أتاها وهي تخمر عجينها، يعني تعجن عجينها. قال: فلما رأيتها، يقول زيد، فلما رأيتها عظمت في صدري، لأنه جاء يخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، كان أول هو وإياها في نزاع وفي خلاف ومجادلة وشقاق، فكان لا يراها كما يراها الآن. وأما الآن وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لخطبتها يقول: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، إجلالا لها واحتراما لها. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها: فوليتها ظهري ونكست على عقبي وقلت: يا زينب أبشري، أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربي عز وجل. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن. ولقد رأيتنا حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه حين دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا عليها الخبز واللحم، فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون، يعني وليمة. أولم الرسول صلى الله عليه وسلم على زواجه بزينب بوليمة هي الخبز واللحم، ويقول في بعض الروايات: ما أولم على واحدة من نسائه مثل ما أولم على زينب رضي الله عنه، ذبح شاة. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن. فكان صلى الله عليه وسلم لما دخل على زينب ذهب إلى أمهات المؤمنين الأخريات يسلم عليهن جبرا لخاطرهن، لأن المرأة إذا تزوج زوجها تأثرت، فإذا جاءها وسلم عليها أزال شيئا مما في نفسها. يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله كيف وجدت أهلك؟ يعني يسألنه لعله وجد أهله على ما يحب. قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبر؟ قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه، فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب ووعظ القوم الذين جلسوا يتحدثون في البيت بعدما أكلوا الطعام، جلسوا يتحدثون، فكان في ذلك أذن للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله جل وعلا: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، فإذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. فأمرهم الله جل وعلا بالآداب، بأنهم إذا طعموا أن ينتشروا ولا يضايقوا أهل البيت بالجلوس والبقاء. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذه حكمة عظيمة أرادها الله جل وعلا لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. زوجة الدعي الابن بالتبني حلال، لا إشكال في ذلك، لكن لا يستطيع أحد أن يقدم بأن يتزوج زوجة ابنه بالتبني، لا يستطيع أحد أن يقدم على ذلك إلا من أولي العزم. فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت حارثة زوجة زيد ابن زينب بنت جحش، تزوج زينب بنت جحش زوجة زينب زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه، الذي هو كان يدعى من قبل ابن محمد، فتزوجها صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، أي الله جل وعلا حكم بذلك وقدره، فلا بد أن يقع لا محالة، لأن ما قدره الله جل وعلا لا بد أن يقع ولا خيار لأحد في ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.